الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تأملات في أعظم آية من كتاب الله. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. تنفيذ مساعد بادي الجهني. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، تقدم في الحلقة السابقة بيان لسبب اختيار أبي بن كعب رضي الله عنه آية الكرسي أعظم آية في القرآن عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وما في اختياره من الفقه الكبير والفقه العظيم الذي توصل من خلاله إلى هذا الاختيار الموفق الذي هنأه النبي صلى الله عليه وسلم من أجله على هذا العلم الجم المبارك. وهذه الآية تحوي درسا مختصرا وتقريرا مفيدا وبيانا نافعا للتوحيد بأنواعه الثلاثة، وجمع فيها من تقرير التوحيد وبيانه وبيان براهينه ودلائله وبيناته ما لم يجتمع في آية أخرى غيرها، وإنما جاء مفرقا في عدد من الآيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة. انتهى كلامه. ولهذا كانت أعظم آيات القرآن الكريم شأنا وأجلها مقاما وأرفعها مكانا. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته. فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. انتهى كلامه. ولعظم مقام آية الكرسي وشدة حاجة المسلم إليها ينبغي الاهتمام بها لما اشتملت عليه من بيان واف لأمر التوحيد وبسط لدلائله، وأن تكون العناية بها ليست في دقائق معدودة أو في لحظات قليلة، وإنما تكون هذه العناية ممتدة مع المسلم في حياته كلها. وإذا تأملنا أيها الإخوة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه قد جاء عنه الترغيب والحث على الإكثار من قراءة هذه الآية في اليوم والليلة، وجعلها وردا يوميا يحافظ عليه المسلم ويتكرر معه في يومه مرات عديدة. فجاء عنه عليه الصلاة والسلام الحث على قراءتها دبر كل صلاة مكتوبة، كما في سنن النسائي وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ولا بد مع هذه القراءة من عقل المعاني وفهم الدلالات لينتفع العبد بهذه القراءة، وليكون لها الأثر العظيم عليه في إيمانه وفلاحه وسعادته. ذلكم أن القراءة التي ينتفع بها العبد هي القراءة التي يفهم فيها كلام الله سبحانه ويعقل معانيه، لا أن يقرأ قراءة مجردة لا يعقل فيها المعاني ولا يفهم المقاصد والدلالات. ولربما وجد في الناس من يقرأ آية الكرسي ويكثر من قراءتها وينقضها عياذا بالله عز وجل بالشرك بالله، تجده يقرأ آية الكرسي ثم يستغيث بغير الله، أو يطلب المدد من غير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يصرف أنواعا من العبادة لغير الله. فأين هذا وآية الكرسي؟ حتى وإن قرأها فهو ليس من أهلها، ولا يكون من أهلها إلا إذا فهم التوحيد الذي دلت عليه وحققه. وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، وقوله في الحديث الآخر: لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم. فبقراءة آية الكرسي وفهم التوحيد الذي دلت عليه وتحقيقه واستدامة هذه المذاكرة في أيام المسلم ولياليه يحصل له هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل، ولا يبقى بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ومن مات على التوحيد دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله: وبلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ما تركتها أي آية الكرسي عقيد كل صلاة إلا نسيانا أو نحوه. أخي المستمع، ومن تلكم المواضع التي ورد الترغيب في قراءة هذه الآية العظيمة فيها قراءتها عند النوم، وأن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعل ذلك 3 مرات، وقال في المرة الثالثة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لم يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. فبقوله صلى الله عليه وسلم صدقك مضت سنة قراءة آية الكرسي بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها كل ليلة إذا أوى المسلم إلى فراشه. وأبو هريرة رضي الله عنه لم يأخذ هذا مأخذ القبول والتسليم حتى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صدقك. وفي هذا الحديث الندب لقراءة آية الكرسي كل ليلة إذا أوى المسلم إلى فراشه. وفي هذا من الحكمة والفائدة أن تكون آية التوحيد التي أخلصت لبيانه وأفردت لتقريره وبيان حججه من أواخر ما ينام عليه المسلم، فإذا نام على ذلك ومات عليه مات على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله إذا أوى إلى فراشه، اللهم وجهت وجهي إليك إلى آخره، وقال في تمامه: إن مت على ذلك مت على الفطرة. وكما قال عليه الصلاة والسلام لفروة الأشجعي رضي الله عنه: اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. كل هذه الأذكار يقرأها المسلم عندما يأوي إلى فراشه متفكرا فيها متأملا في دلالاتها، لتكون خاتمته في نومه على التوحيد. فإن مات من ليلته مات على الفطرة ومات على التوحيد لله عز وجل. إذن أيها الإخوة المستمعون، هذا موضع سادس تقرأ فيه آية الكرسي، وثمة موضعان آخران في ذكر الصباح والمساء يأتي الكلام عليهما في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نصل إلى تمام هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأملات في أعظم آية من كتاب الله. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. تنفيذ مساعد باد الجهني. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الآن نوصت وإياكم خاشعين إلى آيات بينات من سور المجادلة والحشر والممتحنة للشيخ فارس عباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.